لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ب. تمنع هذه العلامة الوقوف من جهتها في الأيام الزوجية. يمكنني إذن الوقوف على اليمين في الأيام الفردية.